إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول: بعض هذه الكيادات إخواننا، من كيادات هذه الإخواننا، قال: أنا مستعد أن أناظر وزير الأوقاف والمفتي بشرط أن يتخلى الوزير عن الوزارة وتخلى المفتي عن الإفتاء. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. شاهدنا على العصر في هذه الليلة هو أحد علماء المسلمين والحارس على الدعوة والأوقاف الإسلامية. ولد في حلوان عام 1939، وحصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة جامعة الأزهر عام 68، ثم حصل على الماجستير في الفقه الإسلامي عام 70، والدكتوراه في الفقه المقارن عام 1975، وتدرج في السلك الجامعي بجامعة عين شمس إلى أن أصبح أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة عين شمس، وأيضا في كلية الشرطة. تبلورت اهتماماته السياسية فأصبح أمينا للاتحاد الاشتراكي بحلوان، ورئيسا للمجلس المحلي، ثم عضوا بمجلس الشعب منذ عام 1979، ورأس بهذا المجلس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن تولى الوزارة. له بحوث هامة في التشريع الإسلامي ومراحل تطوره ونظرياته العامة، وأيضا في الفقه الإسلامي والأسرة وأحكامها والأحوال الشخصية والدعوة الإسلامية. لنا معه حوار نسجل فيه شهادته على العصر. الأستاذ دكتور محمد علي محجوب، وزير الأوقاف، أهلا بك فندم وسعداء بهذا اللقاء. أهلا بك ومرحبا بك، كل سنة وسيادتك طيب. في هذا العصر الكثير من الظواهر التي يموج بها مجتمعنا، بل مجتمعاتنا الإسلامية، فما الذي يرصده السيد وزير الأوقاف في تيار الفكر الإسلامي المعاصر في مصر، وما معنى هذه الظواهر وحيرة شبابنا حيالها؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المراقب للأحداث والمشاهد لها يجد أن مصر منذ القدم يتماشى شعبها بأنه شعب متدين بطبعه. هذا الشعب هو أول شعب بحث عن الله واهتدى إليه حتى قبل الرسالات السماوية، وجاءت الرسالات السماوية على أرض مصر شعاعا مضيئا لأبناء هذا البلد العامر. وشعب هذا وضعه وتلك طبيعته، لا شك أنه يكون محط أنظار جميع الحاقدين. شاءت إرادة الله ومصر هي البلد المتدين المسالم الذي لا يعرف العنف، وكل سمته أنه شعب معتدل من الشعوب الطيبة. وإذا سألت أحدا في العالم عن الشعب المصري يصف بأنه الشعب الطيب، لا يعرف العنف ويكره الدماء، والشعب من الشعوب المسالمة، هذا بحكم أنه شعب متدين. زاد من عظمة هذا الشعب واعتداله أن الأزهر وجد به. وجود الأزهر في مصر أضاف إلى الشعب المصري ميزة أخرى أو صفة أخرى، صفة الاعتدال والوسطية في الأحكام. أصبحت مصر منارة العالم الإسلامي بلا شك، واتجهت الأنظار إليها لاعتبارات متعددة، كما قلت، الاعتبار الأول أنها أن هذا الشعب شعب متدين، أن هذا الشعب شعب طيب مسالم، أن هذا الشعب شعب حضاري صاحب حضارة منذ 7000 عام. زاد فوق هذا أنه شعب الأزهر وبلد الأزهر الذي أنار العالم الإسلامي كله بالفكر المستنير وبالفكر المعتدل. من هنا كانت السهام توجه دائما إلى مصر، وكانت المؤامرات والسموم تتوجه دائما إلى مصر حتى تفتت وحدة هذا الشعب، وحتى تحول أبناء هذا الشعب إلى متصارعين، ويعيش الشعب المصري بصفة مستمرة في صراع فيما بينه وبين شبابه. من النظريات الشائعة أنك إذا ما أردت أن تحطم شعبا فلتبدأ أولا بشبابه، لأن الشباب هم أمل كل شعب، ولأن الشباب هم العدة القوية واللبنات الأساسية لبناء أي مجتمع. حقيقة الراصد لحركة مصر في هذه الأيام ومنذ فترة سابقة يجد أن هناك طعنات وسموم وسهام بتوجه إلى الشباب المصري دون استثناء، وهذا ما يرصده كل من يدقق النظر فيما يدور في بلادنا الآن ومنذ فترة طويلة، على بالتحديد في السبعينات. نشأت الجماعات الدينية في السبعينات، كانت لظروف نشأتها أو بداية هذا الوضع هو بداية ظهور الجماعات الدينية. هي حقيقة قامت في ظل ظروف كان المجتمع يموج فيه بتيارات متعددة، وبالتحديد التيارات الشيوعية المركزية. أنا جاءت مرحلة كان هناك تواجد غير عادي في كثير من المؤسساتنا وراءها أو يقودها أصحاب الفكر الشيوعي. هنا الشعب المصري كما قلت شعب متدين، يكره أي شيء ممكن يمس عقيدته أو ينال من عقيدته، بل هو متحمس إلى حد أنه يستعد أن يقتل في سبيل عقيدته، وهذا أمر يحمد لهذا الشعب. نتيجة هذا كان لابد أن تنشأ كرد فعل، يعني كرد فعل وكما يقال لكل فعل رد فعل. كان لابد أن تنشأ هذه الجماعات لكي تواجه هذه التيارات الموجودة. أضف إلى هذا ظروف النكسة التي مرت بها البلاد، الظروف الاقتصادية المعقدة التي كانت تمر بها البلاد، نشأت الجماعات في الأصل معتدلة، وكان هدفها أن تكون حريصة تماما على مسار الدعوة الإسلامية وعلى تنقية الجو الإسلامي وعلى تدين الشباب، وهذا أمر نحن جميعا كنا نشجع عليه ولا زلنا نشجع عليه. لا يكره إنسان في أي بلد مسلم وفي مصر بالذات أن يوجد بين شبابها المتدينين، لأن التدين صمام أمن، التدين أخلاق، التدين إنتاج، التدين عمل، التدين فضيلة، التدين استقرار، التدين أمان، التدين فضيلة. فنتمنى في اليوم الذي يكون فيه كل شبابنا وأطفالنا ورجالنا ونسائنا متدينين، هذا هو الأمل الذي نتمناه جميعا. وصدقني لا يوجد أحد في هذا البلد سواء كان الحاكم أو المحكوم ضد التدين، بل جميعا نحاد بذلك. ولكن الحركة والمسار حقيقة شابه كثير من الأخطاء. هذه الحركة رصدت من أعداء مصر في الخارج، وبدأت السموم والسهام تتوجه إليه، وبدأ يدخل إلى شبابنا فكر غريب على هذا البلد. وسوف أحكي من خلال متابعتي قبل أن أكون وأشرف بعملي في الوزارة، وحينما كنت رئيسا للجنة الدينية في البرلمان، وقبل هذا بل وأنا في معيد في الجامعة كنت أرقب هذا وأرقبه بحذر، وكنت متخوف أن هذه الجماعات أو هذا التيار الديني ليست هناك قيادات راشدة تقوده، وأخطر شيء تصاب به مجموعة أن تترك بلا قيادة. كانت حقيقة هذا الشعور المتدين الإسلامي العظيم يحتاج إلى قيادات واعية ولا قيادات معتدلة حتى ترشده وتوجهه الوجه السليم. ولكن أثبتت الأيام أن هذا الطيار الذي كان يرجى منه الأمل والذي لازلنا نرجو منه الأمل تولته قيادات للأسف بعضها شده إلى ما يريد والبعض الآخر كان واقفا موقفا سلبيا، فأصبحت هذه الجماعات واقعة تحت طيارات ومؤثرات شتى. ومن هنا بدأت الخطورة وانقسمت هذه الجماعات انقسامات متعددة. تهز أعداء مصر هذا ودخلوا بسمومهم، وكما سوف أحكي حالا اتجهوا إلى أولئك الشباب، ومن حمد الله أنهم ولن يستطيعوا أن يحولوا شباب مصر إلى ما يريدون. الشباب في مصر بخير، وكما سوف أحكي شباب طيب متدين يريد الخير وفيه خير لهذا البلد، ولكن لا بد أن يكون هناك توجيه باستمرار، ولا بد أن يكون هناك ترشيد لهؤلاء الشباب باستمرار. انتهز أعداءنا وأعداء مصر وأعداء حضارة مصر وأعداء اعتدال مصر وطيبة مصر هذا، وبدأوا ينفثون يبثون سمومهم بين شبابنا، وبدأنا نجد أفكار هي لا يمكن أن تكون في يوم من الأيام من نبت الشعب المصري، ولا من طبيعة الشعب المصري، ولا من طبيعة الشباب المصري. بدأوا أفكار متشددة وقضايا كلها خلافات. بدأ أعداءنا، وأنا لا أؤكد لا أشك أن هناك منظمات خارج مصر تعمل بحنكة وبدقة وتوجه كل يوم إلى منطقة المصرية، إلى مصر بالذات، وبدأ يدخل العالم الإسلامي أيضا، إنما مصر بالذات، تركيز على مصر، على مصر بالذات، ملفات كل مرحلة يرسلوا إلينا بملف محكم في دراسته ويلقوه بين شبابنا حتى يتقاتل الشباب ويتفتت الشباب ويصبح الشباب أسير لأفكار معينة كلها تلبس ثوب الإسلام، ويعلم الله أن الإسلام منها برق. هم اتجهوا في اتجاهين لشبابنا، أو قسموه إلى قسمين: القسم المهتم بالدين المتدين وبدأوا يخططون له، النوع الآخر هو الشباب العادي الذي يعني لم يتغلغل بعد في التدين، بدأوا يتجهون إليه باتجاه آخر. صاروا معنا في محورين: محور للشباب المتدين ومحور للشباب العادي. محور الشباب المتدين ألقوا إليه بملفات عبارة عن قضايا لو رتبناها في أولويات المجتمع المصري الإسلامي أو بصفة عامة المجتمع الإسلامي يأتي ترتيبها بعد 100. قضايا هامشية وتفصيلية لن يستفيد منها المجتمع لا من قريب ولا من بعيد، وإنما المجتمع الإسلامي والمجتمع المصري والشباب المصري لديه من المشاكل العامة والرئيسية والأساسية ما يفوق هذه المشاكل المطروحة. هي طبعا محاولة متعمدة لشغل الشباب المسلم زي السيد وزير الأوقاف ما بيقول، أكثر من متعمدة. لأن المجتمع المصري ماذا يفيد في قضايا الموسيقى والغناء، في قضايا الساعة في اليد اليمنى أم في اليد اليسرى، في قضايا تربية اللحية هل أصلي وراء من ملتحي أم أنه أم غير ملتحي كافر، قضايا تكفير، قضايا كثيرة مشي. هم يريدون بذلك أن يشتتوا فكر الشباب وأن يشغلوا الشباب. وللأسف من خلال متابعتي أن أغلب من يشتغل بهذه القضايا هم الفنيون، شباب المثقف، وهذا هو الخطورة: الطبيب، المهندس، المدرس، الكيميائي، الصانع، الصيدلي، هذه عقول الشباب، عقول مصر، العقول المفروض فيها أن تنتج، هذه العقول المفروض فيها أن المجتمع صنعها لكي تنتج لهذا المجتمع. الكيميائي من خلال تخصصه يستطيع إذا ما تفرغ للبحث أن يمدني بشيء جديد. ما هو التركيز على دول بالذات يا فندم زي سيادتك ما أوضحت من أجل هذا حتى الهدف، حتى يفرغوهم من جميع محتواهم الفني والفكري. المهندس الزراعي يستطيع أن يديني أحدث ما يمكن أصل إليه الإنتاج حتى أزيد إنتاجي. شغلوهم بقضايا فرعية، وأصبح نجد النهار المهندس والطبيب والصيدلي يتحدث في الدين ويفتي في الدين، ومشغول بقضايا اللحية وبقضايا الموسيقى وبقضايا الغناء وبقضايا رهيب. حينما تفتح الملفات تجد كل يوم ملف يأتي إلينا لن ينتهي، لأنه من سبقنا من العلماء لم يصل فيه إلى رأي، وبالتالي قضية خلافية. بدأوا أول ما بدأوا مع الشباب بقضايا تكفير المجتمع، هل كافر أو غير كافر، قبل أن يغلق هذا الملف، واستشهد شباب كثيرون نتيجة هذه الأفكار. قبل أن يغلق هذا الملف دخلنا في ملف النقاب، قبل أن يغلق ملف النقاب دخلنا في ملف اللحية، قبل أن تغلق ملف اللحية دخلنا في ملف الموسيقى، وهلم جر. كل يوم يأتون إلينا بجديد ويلقوه أمام الشباب، وبأن هذا هو الإسلام، وبأن هذا هو فكر الإسلام، ومن هنا يتطاحن الشباب ويتقاتل الشباب ويظل في صراع في قضايا خلافية لن تنتهي. ونجحوا في هذا، هم استطاعوا أن أقول أنهم نجحوا في هذا، ولكن بإذن الله كما سوف أحكي بحكمة شباب مصر وبفكر شباب مصر وباستنارة شباب مصر سوف يقضى على هذا تماما بإذن الله تعالى. الشاهد في حديث أو مريض أن أصل إليه أنهم فعلا بدأوا يتجهون إلى شبابنا من خلال هذا الوضع. أنا أقول هنا التدين مطلوب وتدين للجميع، ونحن نشجع بل وشعب مصر، وأنا أقررها لك وزير مسؤول عن الحركة الإسلامية في مصر والدعوة الإسلامية، وإنما كمواطن مصري، أن الشعب المصري شعب متدين، وأن التدين في مصر بخير، وأن الإسلام في مصر بخير، وأن الشباب المصري بخير، وكلنا نريد لهذا الشعب أن يتدين، والمساجد خير شهيد على ذلك. انظر إلى يوم الجمعة سوف تجد المساجد وما حولها ضاق بالمصلين في أعمار مختلفة، شباب وفتية وأطفال وشيوخ لم يدعوهم أحد ولكنهم جاءوا بإيمان. ده الشعب المتدين، التدين للجميع، كل إنسان يتدين، لأن التدين كما قلت عصمة وصمام أمان. ولكن الدين كتخصص، وهنا أنبه شبابنا وخص شبابنا المستنير المتعلم الفني، الدين كفتوى وكتخصص للمتخصصين، كعلم، كعلم، لأن لكل علم أهله. أنا لا أستطيع أن أعمل اليوم صيدلي لأنني لم أدرس علوم الصيدلة، لا أستطيع أن أعمل مهندس ميكانيك، لا أستطيع أن أعمل كيمائي، كل وظيفة لها أهلها ولا تخصصها. الشيء الغريب في هذا البلد أن كل شيء يحترم في تخصصه مع عدد الدين، أصبح كلأ مباح لكل إنسان يفتي في الدين، حتى الرجل العادي يصد يعني ينصب من نفسه مفتيه ويفتي في أمور الدين. طيب الرجل الكيمائي أو الطبيب أو الصيدلي أو المهندس يكفيك أن تتدين فقط، أن تعرف أمور دينك بصفة عامة، أما أن تفرغ نفسك للبحث وللدراسة في الدين وتنسى عملك الأساسي لم يطلب منك أحد ذلك. يمكن سيادة الوزير لأن في تاريخ مصر القريب أيضا ظهرت مثل هذه الظاهرة من قبل، فيمكن هم بيقتدوا ببعض الذين تحولوا إلى الكتابة الإسلامية والفتاوى، هم أصلا ليسوا من علماء الدين أو المتخصصين فيه. تلك الكارثة، تلك الكارثة اللي احنا نعيشها. هل تقترح سيادة وزير الأوقاف مثلا أن يصدر قانون بتحريم الإفتاء في أمور الدين إلا على المتخصصين؟ والله يعني أتمنى أن يصدر هذا، يعني أتمنى أن يصدر هذا، ولكن تحت يعني دعوة حرية الفكر وحرية الرأي. حرية الفكر والرأي يا فندم، لكن مش حرية الفتوى بلا تخصص. يعني اليوم يحظر على غير المشتغل، على غير الطبيب المتخصص أن يعمل في مهنة الطب مثلا. لو ضبط طبيب مزيف بيحاكم تبقى القانون، يعني طيب. أو مهندس أو آخره. إنما الدين للأسف الشديد كلأ مباح، وأتمنى لو وصلنا إلى هذا يا ريت فندم سيادتك تتبنى هذا المشروع في مجلس الشعب مثلا. وسوف ندرسه بإذن الله، ولكن ما أحب أن أقرره أن الدين له متخصصه طبعا، أن الدين له علماء بدأوا حياتهم يعني منذ الصغر، ونعومة أظفارهم كانت في هذا الفن إلى أن وصلوا إلى درجة عالية في هذا الفن. فيجب أن يترك هؤلاء للفتوى، ويجب أن يترك هؤلاء للتصدي لقضايا الدين، ويكفي شبابنا أن يسألوا هؤلاء واسمع واعرف منه امور الدين. اما ان يتحول الجميع الى قضاء والى مفتين تحت دعوة ان صلة المسلم بربه لا تحتاج الى وساطة ولا كهنوت، طبعا دي دعوة يعني حق يراد به باطل فندم، لان صحيح يعني ليس هناك حجاب بين العبد وربه، ولكن في مسائل الافتاء بالذات، مسائل بتضلل الملايين من الشباب، ينبغي ان تكون لنا وقفة في هذا. انا افرق بين التخصص والكهنوت. ايوه بالضبط. الكهنوت ما قال به احد عندنا يعني طبعا. لا ليس عندنا حاجة اسمها كهنوت طبعا. ولكن هناك هنرى متخصصون. التخصص ده بيحترم في كل الاديان وفي طبعا. كل التخصصات ده شيء يعني لا ينكره احد. ولكن المحظور هنا ان انا انصب نفسي مفتيا في قضية دينية انا لا اعلم عنها شيء. على سبيل المثال في قواعد دينية، في حاجة اسمها علم اصول الفقه. أصول الفقه هذا لا يستطيع أحد أن يتحدث من خلاله إلا إذا درسه دراسة كاملة، في قواعد شرعية، في تيسير رفع الحرج، في الضرورة تباح المحظورات، في الناسخ والمنسوخ، فيه العام والخاص، فيه المطلق والمقيد، قضايا أصولية كلية لا أستطيع أن أتحدث من خلالها إلا إذا درستها دراسة كاملة، وهذا لا يتأتى إلا لمن درسها منذ السنة الأولى في الأزهر ووصل إلى مرحلة التخصص. شبابنا للأسف بيقحم نفسه مثل هذه القضايا. ومن أجل ذلك أنا بأناشد شبابنا، أقول له عليك بالتدين، والتدين مفتوح الأبواب، ولكن الدين كتخصص يجب أن ترحمه، ورفقا بالدين ويترك للمتخصصين، وأبواب المساجد مفتوحة، والعلماء منتشرون، والمتخصصون في كل مكان، حتى نوفر على بلدنا وعلى مجتمعنا استنزاف في الوقت، استنزاف في الفكر، استنزاف في الجهد، استنزاف في الطاقة، ثم صراعات لا تنتهي. ومن هنا ينجح أعداءنا في أنهم استطاعوا أن يصدروا إلى شبابنا وإلى عقول شبابنا واستغلوا فيه العاطفة الدينية، وألقوا إليه بقضايا خلافية تعتبر قضايا هامشية كما تفضلت سيادتك، وحتى ينصرف الشباب عن الجوهر، فتكون النتيجة أن نتخلف نحن المسلمين في مصر ويتقدم غيرنا. النهاردة العالم وصل إلى القمر، وما بعد القمر وصل إلى الذرة، وصل إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية، ونحن لازلنا نتقاتل في الموسيقى وفي الغناء وفي النقاب وفي الجلباب وفي قضايا سوف نفني أعمارنا فيها ونعتبر متخلفين بالنسبة لغيرنا، ونعيش عالة حتى في أكلنا، حتى في ملابسنا، حتى في أدوات إنتاجنا على غيرنا، ونحن لازلنا نتقاتل وهم يتقدمون. الحقيقة احنا بنشكر الأستاذ دكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والدعوة، وهو حضرتك اخترت الدخول إلى قلب الشهادة مباشرة منذ الوهلة الأولى، ويمكن احنا عايشين هذه الظواهر اللي سيادتك لمستها، ولكن طريقة رصدك لهذه الظواهر وترتبها على هذا النحو جعلها تبدو للعيان بهذا الشكل الذي يوضح بالتأكيد أن هناك مخططا لاحتواء شباب مصر من خلال شغله عن القضايا الأساسية للمجتمع المصري، قضايا التنمية والإنتاج والعمل، بتوجهات معينة نحو قضايا هامشية وتفصيلية وخلافية لن نصل فيها أبدا إلى الكلمة الأخيرة زي سيادتك ما أوضحت. أيضا مدينين لسيادتك بتوضيح الفرق بين الدين أو التدين وبين علوم الدين، فسيادتك تطالب كل إنسان بأن يتدين ولا غبار على هذا، بل هو مطلوب، وإنما علوم الدين لها أهلها ولها متخصصوها والإفتاء له متخصصوه. هو أساس سيادتك الجزء الآخر بدأوا معه في السموم حتى يحطموه فكريا ونفسيا وصحيا وبدنيا، بدأوا في الهيروين بالمخدرات، السموم البيضاء، كل هذا بأطنان رهيبة لم تحدث في تاريخ البلاد، حتى وصلت الآن إلى أصغر الشباب. المستهدف من هذا يجب على شبابنا أن يعي تماما ويفهم أن هذا مخطط أجنبي ورد إليه، ما يتعلق بالدين بيصدروه، ما يتعلق بغير الدين بيحطموا الجزء الباقي من الشباب. وهنا أقول أنا الأوان لكل مؤسستنا الدينية والتربوية والثقافية والفكرية والنفسية والاجتماعية والإعلامية أن تتعاون في إطار خطة مشتركة لحماية هذا الشباب، لأن شبابنا شباب ذو أملنا وهم أمل الأمة وهم قادة المستقبل، ومسؤوليتنا الأولى الحفاظ على هؤلاء الشباب. الفكر لا يواجه إلا بفكر، والرأي لا يواجه إلا برأي، وهذا ما بدأنا وسوف أشرح حالا. ولكن خوفي على شبابنا وخوفي على أبنائنا بيدعوني أناشد كل أب وكل أم وكل مسؤول. أنا هنا لا يعني لا أحدد مسؤولا بعينه، لا أقول تلك مسؤولية الداخلية ولا مسؤولية الأوقاف ولا مسؤولية الإعلام، وإنما أقول مسؤولية كل مواطن بدءا من الأسرة. كل واحد في مركب واحد زي سيف رئيس مائل يراقب أبنائه، بيخرج إمتى بيجي إمتى، ظروف في إيه، بيصاحب مين، وضعه إيه، يبدأ الرقابة والكنترول من البيت أولا، حتى ثم تأتي أجهزة الإعلام والتوجيه والتعليم، كل يتجه بخطة مشتركة حتى نحمي هذا الشباب الطيب أمل المستقبل من الكيد ومن هذه المؤامرات التي تدبر له من الخارج من خلال منظمات محكمة ودارسة ومخططة وبتصدر، والأمل كبير بإذن الله. طيب ننتقل بقى لبعض الأسئلة التفصيلية فندم بعد صدر الشهادة، ونسأل الأستاذ دكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والدعوة عن خطب الجمعة، وهي من الأنشطة الرئيسية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف. بما أن سيادتك كنت بتكلم دلوقتي عن امتلاء المساجد بالمصلين بآلاف وملايين المصلين يوم الجمعة وغيره، ونسأل عن خطبة الجمعة وأهمية الارتباط بين هذه الخطب وبين قضايا العصر وإلمامها بقضايا العصر وتركيزها على القيم الإسلامية والسلوكيات الاجتماعية المطلوبة، مثلا قيمة الوقت والتوقيت، هذه قيمة إسلامية عليا. شوف حضرتك بنلاحظ أن الصلاة بميعاد والصوم بميعاد والحج بميعاد، يعني مسألة الوقت والتوقيت قيمة إسلامية عظيمة جدا. قبل أوروبا وقبل أمريكا وقبل الحضارات الحديثة ما تأخذ بقيمة الوقت الإسلام يركز عليها، فلماذا لا تتناول خطب الجمعة قضايا العصر بهذا الشكل؟ العبادات في الإسلام شيء طبيعي أنها لا تقتصر فقط على مجرد الصلة بين العبد وربه، ده هذا أساس، ولكن العبادات الهدف منها أصلا أن تترجم إلى سلوك، هذا الأصل من العباد. وحينما نلقي الضوء على جميع العبادات في الإسلام نجد جميعا تتجه إلى فوق أنها تربط الإنسان بخالقه من خلال هذه الصلة الروحية، إلا أنها توجهه وجهة اجتماعية سلوكية. فإذا ما ترجمها إلى هذا ترجم كان بحق مؤدية للعبادة الصحيحة. نمسك الصلاة، الصلاة ليست عبارة عن حركات ركوع وسجود، المفروض يا فندم ده المفروض، لكن إيه يعني اللي سيادتك ترصده في الواقع اللي بيحدث فعلا بقى؟ سوف أتحدث مع سيادتك في هذا حالا. إحنا في مرحلة كبيرة حقيقة طويلة اتجهنا تماما إلى الخطب والدروس العادية المجردة. المواطن يأتي إلي في المسجد من فوق المنبر ألعن تارك الصلاة، وترك الصلاة ملعون وسوف يعذب. يا سيدي لقد أتى إليك، الذي أمامك أنت تخاطب مصل مسلم وصل إليك، فما ذنبه ده؟ يعني كنت أنتظر مثلا أن تتحدث معه عن العبادة الصلاة كنظام، تتحدث معه عن الإنتاج، تتحدث معه عن الصدق، تتحدث معه عن النظافة، تتحدث معه عن علاقة الجوار. أما أنني هو جاء إلي مصليا يسمع في ترك الصلاة كما لو كان هو المقصود، حقيقة دي يمكن كانت الصغر اللي موجود عندنا، ودي الحمد لله مش في أغلب المساجد، ولكن في بعض المساجد هكذا. هي احنا قلنا يعني بالتعاون مع اخواننا هنا في الوزارة لا بد ان نتجه بقى من فوق المنابر ومن خلال علمائنا الى القضايا السلوكية، بمعنى انني لا اعزل ولا انعزل انا كداعية عن المجتمع ده. انا طبيب المجتمع، انا الطبيب الاجتماعي، وطبيب الاجتماعي يبحث عن القضايا الاجتماعية التي تتعلق بمشاكل المواطنين وتتعلق بالاستقرار بين المواطنين وبإيجاد نوع من التوازن الكامل بين العبادة وبين العمل، وأتحدث فيها من فوق المنبر. ويمكن من حسن الحظ أن السيد الرئيس حسني مبارك وهذا أمر يحمد له أشار إلى هذا ووضع تصور لبرنامج عمل للدعاء. حقيقة أنا لا أخفيك السر أننا بدأنا نعدل بالفعل منهجنا في وزارة الأوقاف وخططنا المقبلة على هذا التوجيه، ولا زال في جعبتنا الكثير بإذن الله في المرحلة المقبلة إن شاء الله. الأستاذ دكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والدعوة، بستأذن حضرتك في برضو يعني فيما يتصل بقضية التطرف، سمعنا عن مناظرة مرتقبة يطالب بها أحد الأشخاص من هذه الجماعات مع سيادتك، ما قصة هذا وما دلالته؟ أنا حينما شرفت بتولي وزارة الأوقاف حقيقة وأنا هنا بأسجل كل التقدير والشكر لمعاونية في الوزارة وأيضا لصاحب الفضيلة الدكتور السيد طنطاوي مفتي الجمهورية، أنا هنا إحقاقا للحق وللتاريخ، أن هذا الرجل حقيقة له الأجر من الله لأنه قبل أن يخوض معي هذه المهمة الشاقة، وما مكث في بيته يوما واحدا في رمضان بل طاف معي جميع محافظة مصر. كان حقيقة حينما التقينا وقلنا إن شبابنا بخير ونحن دولة متحضرة وشبابهم أبناء مصر ولا خصومة بين الدولة وبين شبابها، خاصة أن السيد الرئيس حينما التقى بي في أو بعد التشكيل مباشرة كان حديثه معي توجه إلى الشباب، دول أبنائنا وعودوا معاهم وشوفوا طلباتهم عايزين إيه ووضحوا لهم الوجهة الدينية الصحيحة، لأن الرأي لوجه إلا برأي. هي أعطانا دفعة قوية السيد الرئيس، قال دول أولادي ويعني لا يمكن لأب ولا لدولة إنها تقاتل أبناء، فكان لابد أن نتحرك بناء على حرصنا على هؤلاء الشباب وأن نوضح لهم الوجهة السليمة. فالتقيت حقيقة بقيادات الوزارة وطرحت عليهم أنه لابد أن ننزل إلى شبابنا وأن نسمع منهم وأن نحاورهم وإن كانت له وجهة نظر في قضية معنا نشرح لهم. استجابت حقيقة قيادة الوزراء معي وكان على رأس هؤلاء جميعا فضيلة المفتي، رغم أن لا علاقة بالإفتاء بهذا الموضوع ولكن الرجل قابل وقال أنزل حسبة لوجه الله عظيم. وحددنا نفسنا لابد أن احنا ننزل، وقلت أبدأ بنفسي يعني حينما أتحرك يقينا الكل يعني ما يبقاش الوزير قاعد في المكتب والمعاونين بيتحركوا، لا قلت هذه قضية قومية لابد أن نبدأ بنفسي فيها وتكلفني مهما تكلفني، لأنني يعني ده واجب ديني وواجب قومي. فاتفقنا أن أكون أنا فضيلة المفتي مع بعض زملائنا أساتذة الأزهر علماء الأزهر، خاصة أساتذة الجامعة الأزهر الحقيقة، مع علماء الوزارة، وشكلنا مجموعة من القوافل حوالي 5 قوافل، وقافلة يقودها الوزير والمفتي وقافلة أخرى يقودها السادة وقيادات الوزارة وكلاء الوزارة، وبدأت حقيقة هذه القوافل تتحرك في اتجاهات متعددة. بدأت أنا أخذت والمفتي الصعيد والتقينا لقاءات كانت متعددة مع أبنائنا، أنا لا أقول متطرفين ولكن أقول أصحاب الفكر الخاص، لأن الأصل أن المتدين لا يتطرف، هذا هو الأصل، ما دام متدينا لا يتطرف، إنما حينما يقتل ويدمر ويخرب ليس متدينا، إنما تدين اعتدال وسطي. ولذا أنا أقول أصحاب فكر خاص، لأن هناك قضايا وصلت إليه مع أنها فكر إسلامي فتشددوا لها دون أن يبحثوا في عمق. التقينا بكثير منهم إلى أن يعني شاهد في هذا الحديث كنت في لقاء في أنا وفضيلة المفتي ومع الدكتور أمين المجلس الأعلى المجمع الأعلى المجمع البحوث الإسلامية وبعض علمائنا من وزارة الأوزر والجمعية الشرعية، ودخلنا السجن طرق كان عقب أحداث القبض على مجموعة من شبابنا في المني بعد حرق جمعية الشبان المسيحية، وده برضو من الأمور اللي بيدسها أعضاء مصر طبعاً إن يلعبوا بين المسلم وغير المسلم عشان يوجدوا نعرة طائفية، ثم بين المسلم ودولته والحاكم، ثم بين الشباب، وقضية متعددة ده يعني واخدين أكثر محور فيه. وأنا رصدتها وأحمد الله أنني رصدتها يعني ولازلت يعني مصمم أنها موجهة من الخارج وممولة، ممولة لتحطيم الشاب المصري وتحطيم الجبهة الصامدة في مصر. فقلنا نخش السجون أولادنا دول يعني نقعد معاهم ونشوف يعني إيه عايزين إيه. فالحقيقة يعني إخواننا في الداخلية مشكورين أتولنا الفرصة وانتقلت على وفد يضم حوالي 15 عالم في الجمعية الشرعية وفي الأوقاف وفي الأزهر وفي الإفتاء وأنا. جابوا لنا الشباب، لفت نظري أنني وجدت من بين هؤلاء الشباب شاب لا يتجاوز 14 عام. فبسأله في ابني جيت هنا ازاي؟ قال جئت في سبيل الله. طيب يعني ايه اللي في سبيل الله يعني دعبك الى السجن؟ قال ان انا الحاكم او مصر لا تقيم الحد على ترك الصلاة. هم صوروا له هذا ان من ترك الصلاة مطلقا يعتبر كافر وعلى الحاكم ان يقيم عليه الحد ويقتله، اذا ما اقامش الحد عليه فليعتبر حاكما مسلما. شاب عنده كلام ده عرفه من 10 سنين، حدث صغير. فجلسنا مع الولد لمدة ساعة. من أقنعك؟ قال أقنعني فلان من الناس. المهم بعد ما دار حديث مع المجموعة كلها كانوا حوالي 100، قالوا الكلام بنسمعه منكم الآن احنا سامعين عكسه من قيادتنا، تيجوا بقى تقعدوا مع بعض قدامنا علشان نعرف من الصح ومن الغلط. فجاء إعلاني من هنا من داخل طرف. قلت وأنا يا أولاد بوجه إلى هؤلاء القيادات بالذات ولن أسميها الآن، اللي علموك أنا مستعد أن أذهب إليهم بحضوركم جميعا في المانيا في أي مكان بتحددوه ونناقشهم أمامكم. إذا طلعوا هم صح أنا هعتنق فكره. طلعنا إحنا يا أولاد صح، ما إحنا مش ما إحناش يعني طرفين أعداء، هي قضية دينية. إذا كان قضية فيها خلاف ديني فنقعد مع بعض ونسويه. فالولاد الحقيقة انبهروا جدا وكانوا مبسوطين وقالوا تمام وهنخرج، وخرجناهم في ايدينا، خرجناهم في هذا اليوم. بعد اسبوعين انتقلت الى الفيوم، وانا في الفيوم كان معايا فضيلة المفتي برضو، كنا بقى مع جامعة الفيوم في كلية الحقوق. وبعد ما انتهينا قالوا لكننا نريد ان نسمع هذا برضو نفس القصة امام علمائنا، عايزين مناظرة. فانا اعلنت قلت على مرأة ومسمع منكم جميعا على استعداد، وانا بعد ان هو امامكم وفي عقر داركم، ان مع نلتقي مع من تشاؤون من قيادتكم ونناقش. اذا كانت القضية سياسية ما فيش داعي بقى ندخل شباب في السياسة ونزج بهم في قضايا للوصول الى مآرب سياسية. اذا كانت الخلاف ديني انا مستعد مع مجموعة من العلماء انا لروح ونناقش لكي نحقن الدماء ونحصم شبابنا. خرج هذا ونشرته الصحف. فبعد كام اسبوع او اسبوع تقريبا بعض هذه القيادات اخواننا من قيادات هذه الاخواننا قال انا مستعد ان اناظر وزير الاوقاف والمفتي بشرط ان يتخلى الوزير عن الوزارة وتخلى المفتي عن الافتاء. الله. فأنا الحقيقة لما وصلني هذا الخبر قلت سبحان الله، ده شرط تعجيز يا فندم. هو أنا النهاردة حينما نتحدث بنتحدث في قضية دينية ولا سياسية؟ قضية سياسية يبقى بعدوها عن الشباب بقى. خلاص يبقى دخلنا بقى في دور زعامات دينية، زعامات سياسية. يبقى هنا في الحالة دي يبقى هخش وزير ومفتي لجبهة. إنما إذا كانت قضية دينية ده أنا في الأصل أستاذ شريعة إسلامي ومتخصص في الشريعة الإسلامية. فالمفتي متخصص رجل بتاع شريعة إسلامية، سوف يكون لقاء علماء مش لقاء سياسيين ولا لقاء مناصب. فالحقيقة أنا قلت سبحان الله ما دخل هذا بذلك، هذه قصة المناصب. لما رحت الزقازيق عرض علي هذا الموضوع مرة أخرى، قالوا كان في مناظرة وما حضرتهاش، وجهت نداء آخر من الزقازيق قلت مستعد أن أذهب إلى شخصية معينة سميتها هناك، أذهب إليها في عقر دارها لا بصفتي وزيرا ولكن بصفتي من أحد أساتذة الشريعة الإسلامية في مصر. وهذه هي المرة الرابعة حضرتك بتعلن من برنامج شاهد على العصر. أعلن المرة الخامسة إذا كان والعشرة. إذا كنا نريد بالشباب خيرا لابد أن نلتقي، لابد أن نتفاهم نحن أولا على القضايا الرئيسية. وأنا بقول هو يعني مسؤول، إذا ما وجدت أن هناك قضايا لها أهمية خاصة ومن الامور انا مستعد ان اتبناه، والدوله والرئيس والحكومه جاهزه ما فيش مشكله. اذا كانت عندنا مشاكل نقول والله يا اخواننا هننفذ دي النهارده ننفذ دي بكره. انما اذا كانت القضايا بتدور حول امور سياسيه يجب ان احنا نرحم شبابنا ولا نزج بهم في امور يعني تحطم هؤلاء الشباب ولمصلحة من؟ ان انا اعيش الشباب في صراع نتيجة قيادة هنا او قيادة هناك تريد ان تحصل على موقع معين، لصالح من؟ ان انا اشغل وقت شبابي اللي انا عايز اوجهه الوجه الصحيح، ايوه فنوجهه جميعا للتدين الصحيح، ولكن لا يكون ذلك على حساب ارواح هؤلاء الشباب ووقت هؤلاء الشباب وجود هؤلاء الشباب وامن وامان مصر. وامان مصر ده بالعكس لما تتمتع به هذا البلد انها بلد الامن والاستقرار، واعضاء مصر اسمى شيء ممكن يحصلوا عليه أن تتزعزع الثقة الأمنية في هذا البلد وأن تضطرب أمور هذا البلد، ويأخذون من مصر نموذج للبلد المتفتت. ولكن أنا أقول في نهاية هذا الحديث من موقع المسؤولية، شبابنا بخير والغالبية العظمى منهم بخير وفيهم الأمل الكبير، والدولة لا خصومة بينها وبين أحد من شبابها، والدولة تشجع التدين المتدينين إلى أقصى مدى ولهم الحماية الكاملة. أما من يخرج على التدين الصحيح ويرهب ويحطم وينفر الناس، هذا يسيء إلى الدين وإلى الإسلام قبل أن يسيء إلى نفسه. طيب بعد هذا العرض من الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والدعوة، ومن بين الظواهر التي نرصدها في هذا العصر أيضا أو في هذه المرحلة من العصر، نجد ظاهرة العناوين الإسلامية التي تحملها الآن شركات وبنوك وأزياء، نلاقي الاسم يعني اسم الشركة أو البنك أو إلى آخره، وبعدين الإسلامي، شركات توظيف أموال، بنوك، أزياء إلى آخره. إيه تحليل سيد وزير لهذه الظاهرة وكيفية يعني رؤيتك لها؟ أي شيء يدعو إلى الإسلام مرحبا به، ولكن أن يستغل الإسلام كما يقال كلمة حق يراد بها باطل فهذا خيانة الإسلام. أي شركة، أي مؤسسة، أي بنك يأخذ لافتة الإسلام يجب أن يلتزم بها منهجا وسلوكا لا عنوانا فقط. إذا صار في المنهج والسلوك بهذا الأسلوب فمرحبا به وعلى العين والرأس وله كل الحماية. أما إذا أخذها لافتة للدعاية ثم انحرف بها في مساره فلا حماية له لأنه يسيء للإسلام. الحقيقة يعني شهادة ثرية، يمكن زي ما قلت قبل كده احنا عايشين معظم هذه الظواهر، لكن رصد سيد وزير الأوقاف لها وتحليل لها بهذه الطريقة المنهجية وضع النقاط على الحروف في الكثير من الأمور التي تهم الإنسان المسلم في هذا العصر. وفي ختام هذه الشهادة لنا سؤال تقليدي يا فندم، بما أنها شهادة هل لديك أقوال أخرى؟ ما فيش، الحمد لله أنا أدليت بشهادتي وأرجو أن تكون مقبولة. مقبولة إن شاء الله. في ختام هذه الشهادة نشكر الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والدعوة، ونلتقي مع سيادتك دائما على خير. شكرا جزيلا مرة، كل سنة سيادتك طيب. أيها الأصدقاء، الأسبوع القادم يشهد على العصر شاهد جديد. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة.